بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة. القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف ولا لا ينصرف؟ لا ينصرف. إذا جعلت لا ناهية صارت شك. لا ينصرف، وإن جعلتها نافية صرف. لا ينصرف. هل لها نظير في الحديث؟ نعم، حديث أبي سعيد: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. إن جعلت لا ناهية قلت لا تشد الرحال، وإن جعلتها نافية تقول لا تشد الرحال. واضح؟ إن كانت ناهية فالنهي على بابه، وإن كانت نافية فهو نفي بمعنى بمعنى النهي. نعم. أي حتى يتيقن أنه أحدث، فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة من أهم القواعد، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان أو اليقين لا يزول بالشك، وهي تدخل في جميع أبواب الفقه. ما من باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه هذه القاعدة، في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات والطلاق كما سيأتي. وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، يعني هل أحدث أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يدل على أنه لا ينصرف بمجرد الشك، ولا ينصرف بمجرد غلبة الظن. فلو أن إنسان توضأ وتطهر ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، نقول الأصل بقاء الطهارة. طيب، غلب على ظنه أنه أحدث، نقول أيضا لا عبرة، لأن كونك متطهرا يقين، واليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعم. والغريب يعني في شيء يعني باب الوسوسة، بعض الناس إذا شك هل أحدث أم لا ماذا يصنع؟ يقول: أحدث حتى أقطع الشك باليقين، أحدث حتى أقطع الشك باليقين. نعم. ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، وكذلك الطهارة أصل كل شيء. طيب، مثله أيضا إذا شك في الطهارة، إنسان محدث ثم شك هل توضأت أم لم توضأ، مش الأصل أنك متوضئ ولا غير متوضئ؟ غير متوضئ. نعم. وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. طيب، كذلك الطهارة أصل كل شيء. إذا شككت، إذا أصاب ثوبك ماء وشككت، أصاب ثوبك، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية بنى على الأصل. فلو أنك كنت تمشي مثلا وأصابك ماء ولا تدري هل هذا الماء طاهر أم نجس، وش الأصل؟ الطهارة. طيب، أصابك ماء من الحمام نجس؟ لا، طاهر، الأصل الطهارة، إلا ما كان محل الخارج هذا نجس، لكن ما يكون على البلاط أو ما أشبه ذلك هذا الأصل أنه طاهر. وعلى هذا لو قدر أنك مثلا دخلت الحمام وسقط مثلا شيء وصار له يعني أصاب ثوبك يسقط حين المفتاح ثم ينتج من ذلك أن الماء يصل للثوب، فنقول هنا الأصل الطهارة. هل أنت تتيقن أن هذا الماء الآن هل نجس؟ لا، ليس بنجس. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو خشية الزيادة، وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل وكذلك بنى على اليقين. فإن كان عنده غلب الظن فإنه يعمل بها شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا، نقول هنا إن كان عنده غلب الظن عمل بها، لكن إذا لم يكن عنده غلب الظن فإنه يبني على اليقين. وكذا لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. طيب، أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على اليقين. لو شك في الطواف مثل الصلاة، أو السعي مثل الصلاة، أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. المعتبرة مثل على القول الراجح الكلب، نجاسة الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. شك هل غسله ثلاثا أم خمسا أم أربعا، نقول ابني على اليقين. كذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. وذلك لأن الشك في الطلاق له عدة صور، منها أولا الشك في أصل الطلاق هل طلق أم لم يطلق، والثاني الشك في الشرط هل علق الطلاق على شرط أم لم يعلقه على شرط، والثالث الشك في وقوع الشرط هل وقع أم لم يقع، والصورة الرابعة الشك في عدد الطلاق هل طلق واحدة أم ثنتين، والصورة الخامسة الشك في عين المطلقة هل طلق فلانة أو فلانة. واضح؟ طيب، ما الحكم؟ نقول الشك إذا شك في أصل الطلاق هل تلفظ بالطلاق أم لم يتلفظ، فالأصل عدم، فالأصل عدم الطلاق. إنسان قال والله هل طلق زوجتي أم لم يطلق، قل أصل عدم الطلاق. طيب، مع أن بعض العلماء رحمهم الله كالموفق قال الورع في هذه الصورة التزام الطلاق، فيقال عفى الله عنك أيها الموفق، الورع عدم التزام الطلاق، الورع عدم التزام الطلاق، وذلك لأن النكاح متيقن واليقين لا يزول بالشك. وأيضا يقال الورع في هذه الصورة أن لن تلتزم بالطلاق، لأنك الآن لو كان هذا الرجل شك وقلنا الورع التزام الطلاق وتزوجت، وواقع الأمر أنه لم يقع الطلاق، تكون تزوجت وهي ذات زوج، فأباحتها لغيره مع أنها محرمة عليه، وحرمتها على زوجه مع أنها مباحة له. طيب، هذه صورة. الصورة الثالثة الشك في وقوع الشرط. الصورة الثانية هنا، نعم، الصورة الثانية الشك في وجود الشرط هل علق الطلاق على شرط أم لم يعلق على شرط، ما الأصل؟ يعني هل الأصل أن يكون الطلاق منجزا أو معلقا؟ الأصل أنه منجز. إذن إذا طلق زوجته تيقن الطلاق، لكن شك هل علق الطلاق أو لم يعلقه، فنقول الأصل عدم التعليق. طيب، الصورة الثالثة الشك في وجود في تحقق الشرط، في تحقق الشرط هل حصل أم لم يحصل، بمعنى أنه علق طلاق زوجته على أمر وشك هل فعلته أم لم تفعله، فنقول أيضا الأصل عدمه. الصورة الرابعة الشك في عدد الطلاق، يعني شك في عدد الطلاق تيقن الطلاق، تيقن أصل الطلاق متيقن، لكن شك في العدد هل طلق واحدة أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا، صح؟ أم خمسا. طيب، يشك، نقول الأصل الأقل. إذا شك هل طلق واحدة أم ثنتين؟ الأصل واحدة. هل طلق ثنتين أم ثلاثا؟ الأصل أنه طلق ثنتين. الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، الشك في عين المطلقة، في عين المرأة المطلقة، بمعنى أنه تيقن الطلاق وتيقن أنه طلق إحدى زوجتيه، لكن لا يدري هل هي فاطمة أو هند، ماذا يصنع؟ يقول إن تخرج بالقرعة، تخرج بالقرعة، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. لو قدرنا أن القرعة خرجت على فاطمة، خرجت على فاطمة، صارت فاطمة هي المطلقة، وهند هي التي في ذمته الآن، التي في ذمته، خلاص انتهى المسألة. لكن لو قدر فيما بعد أنه ذكر أن التي طلقها هي هند، أو وجد ورقة وكتب الطلاق ثم وجد ورقة نسيها، وجد ورقة وأن المطلقة هند، ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول يفارق هندا ويرد فاطمة، يفارق هندا ويرد فاطمة، ما لم تكن القرعة بحكم حاكم أو تتزوج فاطمة. فإن كانت القرعة بحكم حاكم فهنا لا يمكن نقضها، لأن القرعة إذا كانت من الحاكم كحكم الحاكم. والثاني إذا تزوجت، لو قدر أنه أقرع وخرجت القرعة على فاطمة وتزوجت وفرقها، ففاطمة تزوجت هذه ثم تبين أن المطلقة هي التي معه وأن فاطمة لم يقع عليها طلاق، نقول هنا إذا كانت فاطمة تزوجت لا يمكن للزوج أن يستردها، لأنه الآن تعلق بها حق الغير، حق الغير، واضح الآن؟ إذن إذا شك في عين المرأة المطلقة فإنها تخرج بالقرعة، تخرج بالقرعة، فمن خرجت عليها القرعة حكم بطلاقها. ثم إن تبين فيما بعد، يعني فيما بعد لا يخلو، إما أن يتبين أن الأمر كما هو فكما هو، وإن تبين أن الأمر بخلافه، بحيث أن المطلق أن المفارقة ليست المطلقة وأن المبقاة هي المطلقة، ففي هذا الحال نقول يسترد من فارقها ويفارق من أبقاها، ما لم تكن القرعة بحكم حاكم أو تكون تتزوج المرأة. في الهند مشكلة الآن، إيه صح تدرو عليه، يعني الآن إذا تبين أن فاطمة هي ليست المطلقة وأن هند هي المطلقة، نقول أما هند ففارقها لأنك طلقتها، وأما فاطمة فلا تحل لك لأنها تزوجت، وحينئذ يبقى بدون زوجة. لكن شيخ نكاح الطلاق الأول أو المفارقة الأولى وش يصير حكمه؟ وشلون؟ يعني يبطل، تبطل المفارقة الأولى ولا ايش يكون؟ بالنسبة إذا تزوجت؟ لا لا، الحين مو قلنا طلعت فقرعها على حداها يفارقة، وش الفراق ذا وش يكون حكمه يعني بعد ما تتبين؟ إذا تبين لا يكون عدما، ما في شيء، يعني في المثال إذا كان وقعت القرعة على فاطمة ثم قال اذهب إلى أهلك بناء على أنها هي المطلقة ثم تبين أن الأمر بخلافه يردها ولا شيء، كأن شيئا لم يكن. لو تزوجت، إيه إذا تزوجت ما يمكن، بس الآن على أساس ولو كان، لأن لو فتح الباب كان مثلا يقول والله أنا مثلا إذا وقعت القرعة على فاطمة وخرجت وبقيت هند، تجد وهند مثلا هي المرأة هي الأولى ثم أولاده وذيك جديدة، وش بقى؟ أقصد يا شيخ الآن وقوع بس ولو تعلق بها حق، تعلق بها حق الغير، إبطال حق الغير، إلا إذا قال العلماء إلا إذا كان بينه، إذا كان بينه نعم، يعني مثلا لو قدر أنه لما تزوجت وتبين الأمر أتى بوثيقة فيها شهود أنه طلق هندا ولم يطلق فاطمة، لا هنا يعمل بها. يصير نكاحها الثاني أما مجرد القول لا. ها نكاحها الرجل الثاني يصير شبهة يعني؟ لا ولا شبهة ولا شيء، نكاح ما في فاس. ها أي ما بك ولا يقع، يقع يعني. وأكثر ما يقع جزاء وفاقا، أكثر ما يقع من نكاح التحليل، يأتون برجل محلل، محلل يحلل امرأة فيدخل بها، فيدخل بها. نعم. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. طيب، من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في المقدار يبني على اليقين، مثل أفطر من رمضان أياما ولا يدري، هل الصيام الذي عليه ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ هنا حقيقة فيه مشكلة، فيه مشكلة، لأن الآن إذا شك هل أفطر ثلاثة أيام أم أربعة أيام، فالأصل أنه أفطر ثلاثة أيام، ولكن إبراء الذمة يعني عندنا أصلان، الأصل الأول أن الأصل عدم الإفطار، يعني أن شك هل أفطر ثلاثة أيام أم أربعة أيام، الأصل أنه لم يفطر إلى ثلاثة أيام. هذا الأصل يعارضه أصل آخر وهو إبراء الذمة، فالذمة في الواقع لا تبرأ غاية البراءة إلا إذا صام كم؟ أربعة أيام. أربعة أيام، وعلى هذا في الاحتياط أن يصوم أربعة أيام. مثله أيضا من عليه صلاة صلوات متعددة لا يدري هل ترك فريضة أم فريضتين أم ثلاثا أم أربعا، نقول هنا بنى على اليقين لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. فيقال هنا كما قيل في السابق، هنا في الواقع تعرض أصلان، أن الأصل عدم ثبوت الزائد المشكوك فيه، والأصل الثاني وجوب إبراء الذمة والخروج من العهدة، الخروج من العهدة، وهذا لا يمكن إلا إذا صلى هذه الزائدة أو صام هذا اليوم الزائد. فمثلا شك هل ترك ثلاث صلوات أم أربع صلوات، هل شك هل ترك ثلاث صلوات أو أربع صلوات، نقول هنا الأصل أنه لم يترك إلا ثلاث، لكن هذا الأصل يعارضه أصل آخر وهو وجوب الخروج من العهدة، ولا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا صلى هذه الرابعة. واضح؟ شيخ براءة الذمة متى نقوله هذا؟ شو براءة الذمة؟ يعني ممكن يجي أحد يقول الصلاة لا لا، إذا تعرض أصل آخر هنا أصلا، ولهذا المؤلف قال لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا تبرأ ذمته إلا بيقين، اليقين أنه يفعل أعلى شيء، كما أن اليقين إذا كان هناك أقل أن يقتصر على أقل شيء. الأصل مثل في الصلاة الآن شك هل ترك ثلاث صلوات أو أربع صلوات، ما الأصل؟ أنه لم يترك إلا ثلاثا، نقول هنا صحيح هذا الأصل، لكن عندنا أصل آخر وهو أنه يجب عليه أن يبرئ ذمته يقينا، يعني الآن لو قلنا صلي ثلاثا، صلي ثلاثا، هل برئت ذمته يقينا؟ لا، هذه الرابعة مشكوك فيها، إذن يجب عليك أن تفعلها حتى تبرأ ذمتك بيقين. هذا في جميع العبادات، في جميع العبادات نعم، إذا كان فيها أصل. أما مسألة الطهارة وعدم الطهارة هذه بادئ على الأصل، ما في شيء معارض، لأن المقابل له شك. ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل عامل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. ومن رمى صيدا طيب إذا شكت المرأة هل خرجت من عدة أو لن تخرج، الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب الشك في الرضاع، الشك في الرضاع أيضا، هل ارتضع هذا الطفل خمس رضعات أو لا، فالأصل ها عدمه. وأيضا الشك في الرضاع نقول فيه كما قلنا في الشك في الطلاق، له عدة صور، الصورة الأولى الشك في أصل الرضاع، والصورة الثانية الشك في عدد الرضاع، والصورة الثالثة الشك في زمن الرضاع، والصورة الرابعة الشك في عين المرضعة، الصورة الخامسة الشك في عين الطفل الرضيع، هذه خمس صور. أما الصورة الأولى وهي الشك في أصل الرضاع، فإذا شككنا هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة أو لم يرتضع فالأصل عدم الرضاع. الصورة الثانية الشك في عدد الرضاع، هل ارتضع هذا الطفل، يعني تيقن أنه رضع من المرأة لكن شككنا هل ارتضع خمسا أو أربعا. الأصل الأربع. الصورة الثالثة الشك في زمن الرضاع، بمعنى أننا نشك هل ارتضع هذا الطفل من هذه المرأة في الحولين فيكون الرضاع محرما، أو ارتضع بعد الحولين فيكون غير محرم، أو على القول الثاني هل رضع قبل الفطام أو رضع بعد الفطام. ما الأصل؟ تعارض أصلا. انتبه، لا شككنا هل هذا الطفل رضع من المرأة في الحولين أو بعد الحولين في الأصل. طيب إذا قلت في الحولين ترتب عليه التحريم، والأصل التحريم أو عدم التحريم؟ عدم التحريم. وإلا في الواقع لو مشينا على القاعدة لقلنا الأصل أنه في الحولين، لكن الفقهاء قالوا لا يعتبر، إذا شككنا في زمن الرضاع لم نعتبره، لأننا شككنا هل هذا الرضاع محرم أو غير محرم. معنى لو مشينا على القاعدة تقولنا إذا شككنا هل هذا الرضاع في الحولين أو بعدهما تقولنا إنه في الحولين، لأن الأصل أنه في الحولين، لكن قالوا لما كان ينبني على ذلك التحريم وعدم التحريم النتيجة نقول الأصل عدم التحريم. طيب الصورة الرابعة الشك في عين المرضعة، في عين المرضعة بمعنى أنه يشك هل هذا الطفل رضع من هذه المرأة أو من هذه المرأة، مثل امرأة تتيقن أن طفلها ارتضع من هذا البيت من نساء هذا البيت، لكن تشك هل التي أرضعته فلانة أو فلانة، فنقول هنا نحكم بالتحريم بالجميع، فلا يحل له نساء هذه المرأة، لا تحل له هذه المرأة ولا نساؤها، يعني بناتها وما أشبه ذلك، وكذلك بالنسبة للمرأة الثانية. طيب الصورة الخامسة الشك في عين الطفل المرتضع، بمعنى أن المرأة تتيقن، امرأة تقول أنا أرضعت طفلا في هذا البيت لكن لا أدري هل هو فلان أو فلان أو فلان، نقول هنا نفس جميع نساء جميع هؤلاء الأطفال أو الأولاد لا يأخذون لا يتزوجون من هذه المرأة ولا من فروعها، كل من اتصل بها لا يتزوجون من باب الاحتياط. لا شيخ المسألة الثالثة ها إيش؟ لا إذا شكت، إذا شكت يعني قالت أنا رضعت، إذا قلنا متى أرضعتي متى شككت، تقول مثل قبل سنتين، ننظر قبل سنتين من كان أهلا للرضاع، يجي واحد شنبات وشوارب ويقول أنا رضعت، لا مشكلة ها؟ أي نقول يحرم على هذا الطفل هذه المرأة، يعني نحكم بثبوت الرضاع من باب الاحتياط. نعم شيخ أحسن عليك، بالنسبة للشك في زمن الرضاع أي إذا قلنا أن الأصل عدم التحريم أي، لكن هذا الأصل نتيجته التحريم، الأصل عدم الحرمة. كيف لا قدر أنه مثلا رضع خمس رضعات مين مشكلة، أنت تقصدين قد يثبت الزمن لكن لا يثبت العدد، لو قدرنا أنه ثبت العدد وثبت عين المرضع وثبت عين الطفل الرضيع لكن شككنا هل وقع في الحولين أو بعدهما، نقول هنا في الواقع الأصل بقاء مكان على مكان وهو الأقل، فلا نحكم، فنحكم بتحريم الرضاع، لكن قال الفقهاء لما كان هذا الأصل، لما كان هذا ينتج عنه تحريم الرضاع فالأصل عدم التحريم. ما هو؟ إيه؟ إيه هذا واضح، هذا من باب الاحتياط فقط، من باب الاحتياط، لأن إحنا الآن تيقنا أن إحداهما أرضعته رضاعا محرم. إيه لا، أنت إذا احتطت من وجه احتطت من وجه آخر، لأنك لا معنى معنى احتياط. إذا قلت إنها إنه محرم، ماذا تريد بالاحتياط؟ تريد الاحتياط أن تثبت الرضاع أو تنفي؟ إن قلت أريد أن أنفي الرضاع، الاحتياط نفي الرضاع، لازم من ذلك أنك تبيح هذا الطفل لبنات هذه المرأة، تبيحه لهذه المرأة وبناتها. إذا قلت إذا نفيت الرضاع وقلت الأصل عدم التحريم، إذن هذه المرأة تحل له وبناتها يجوز أن يتزوج بهن، ولا يحرم عليه أن يكشفن له. وإذا قلت الأصل إيش؟ الأصل الرضاع، ثبوت المدة وأنه رضاع، إذن هذه المرأة يجوز أن تكشف له وبناتها حرام عليه، يكشفن له ويجلس معهن وهو محرم لهن ويخلو بهن، أي مشكلة؟ شلون الخروج؟ نقول الأصل عدم التحريم، الأصل عدم الحرمة. أي ما خلاص الحمد لله. حتى إحنا نقول مثل هذه إذا وقعت، نقول إذا لم يبقى في الدنيا إلا المرأة هذه وبناتها تزوج. يعني لو وقعت مثل هذه الصورة. لا شوف، لو قلنا أنه يعني حكمنا أن الأصل عدم التحريم. خلاص عدم الرضا الحمد لله. لا لا، قلنا مثل ما يعني مثل ما ذكرنا سابق أنه الأصل عدم التحريم. ما نقول الاحتياط برضو نفسه. الاحتياط شيء، لكن إذا لو الاحتياط في أمر لم يقع، أما في أمر واقع ما في احتياط. يعني يقول والله إذا جاك يسألك هو متزوج له أولاد. أي بعد يعني. أي مشكلة. نعم. لا ما يعارض، لأن الرجل الذي حديث بنت أم هاب، الرجل يريد أن ينفي هذا حتى لا يفسخ النكاح، ينفي أصل الرضاع. أي نعم، ولهذا نعم، ولهذا هذا مما يقبل فيه قول المرأة، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا شهدت به امرأة مرضية ثبت. ومعلوم أن المرأة مرضية، لأن الصحابة كلهم عدول. كيف أمضى أصل الرضاع؟ بقول المرأة. نعم، لأن هذا الأمر، شفتي أن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبلها، هذا ما يعلم لأن طفل الآن، هو ينفي هو كبير، لكن حينما كان صغيرا رضيعا هل كان يعلم؟ لا كان. ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله قاعدة أن كل أمر لا يعلم إلا من قبل الإنسان فقوله فيه مقبول، كل أمر لا يعلم إلا من قبل الإنسان فقوله فيه مقبول. فمثلا المرأة المرضعة إذا قد أرضعت فلان وفلان وهي ثقة يقبل قولها، لو ادعت المرأة انقضاء العدة، قالت انقضت عدتي في زمن يمكن أن تنقضي فيه يقبل قولها، لو ادعى الرجل أنه راجع امرأته في العدة وهي نفت أن يكون رجع في العدة يقبل قوله. لكن كل من يقبل قوله في أي شيء في يمينه. نعم. إيش؟ هذا الحديث يأتينا في الصورة الخامسة. في الصورة إيش؟ في الصورة الخامسة أنه الشك في عين الرضيع. لا لا. نعم بهذا. كيف وقد قيل؟ لا بس المرأة هذه تشهد أنها أرضعت الطفل بعينه. أرضعت هذا الرجل وهذا المرأة بعيانهما. والحديث ما فيه شك، حديث امرأة أتت وقالت إني أرضعتكما، تقول الزوجين أي شك؟ نقول هما أنكر ذلك، وجه الإنكار الرجل يعني أنكر يريد أن، لأنه يعلم إذا ثبت الرضاع ثبت الفسخ. أي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. نعم. أي نعم، هذا عن الخلاف، هل الزمن المعتبر الحولان أو الفطام؟ نعم. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، ويدخل في هذا الأصل من طيب أمثلة. من رمى صيدا مسميا حال من فاعل رمى، يعني رمى حال كونه مسميا، والتسمية هنا على الصيد على المذهب، وعلى الراجح شرط، لكن على المذهب في الذكاة يقول واجبة وليست شرطا. قال ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، بناء على الأصل وأنه لم يمت إلا من رميه. طيب، فإن قارن رميه سبب آخر، نظرنا أي السببين أبلغ في القتل، فإن كان رميه حكمنا بالحل، وإن كان السبب غير رميه حكمنا بالتحريم. واضح؟ مثل لو قدر أنه رمى صيدا فوجده وقع في ماء قليل، هنا اجتمع سببان لموت هذا الطير، الرمي والماء، أو كان الماء كثيرا ولكن الجرح موحيا، يعني وجدنا مثل هذا الطير لما رأيناه غريقا في الماء، وإذا في حشوته قد زالت حشوته، هنا نحيل السبب في الموت والهلاك على الماء أو على الرمي؟ على الرمي. طيب، وإن تساوى السببان أو تقاربا فيحرم، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. وعلى هذا من رمى صيدا ووجده ميتا فله ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يجد سببا سوى رميه فيحل، الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يجد سببا آخر غير رميه ولكن كان رميه موحيا. ايش معنى موحيا؟ بمعنى يعني مميتا مهلكا، كما لو رماه فأبان حشوته ووجده غريقا. والدليل على ذلك، على هذه الحالة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ففهم منه أنه إذا كنت تدري فإنك تحيل على السبب المعلوم. الحالة الثالثة أن يكون السببان متقاربان، بمعنى أن كل واحد منهما سبب للموت، فهنا يحرم، لأنه اجتمع مبيح وحاضر، كما لو رماه وجرحه جرحا غير موحٍ وجده ساقط في ماء، فهنا الرمي سبب صح، لكن يحتمل أنه وقع في الماء وهو حي ومات بسبب الغرق، ولولا هذا الغرق ربما نجا. فهنا استمع سببان، نقول فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. لو رماك ينظر، إن كان رميه موحي شديد، يعني رمى الغزالة وأبان حشوتها، يعني بمعنى أن الرصاص دخل إلى بطنها وأتلف كل شيء، نقول هنا نحيل القتل على السبب الأول. ولذلك نظير هذه المسألة، قال العلماء رحمهم الله: لو ألقى بشخص من شاهق، سان ذهب إلى شاهق عمارة مناطحة سحاب، فرماه فتلقاه آخر بسيف، من القاتل حقيقة؟ الرام. يقول لك اتركه، ده يمكن يحيا، يمكن تمر سيارة فيها اسفنج ويحيا. مفهوم المسألة؟ إنسان رمى شخصا من عمارة من 20 طابق، رمى فتلقاه آخر بسيف، كان يحتريه، ينزل يضرب بالسيف فضربه في السيف، من القاتل؟ ها؟ الرامي. ها؟ الرامي من فوق. الرامي الملقي. أين؟ نعم الملقي. الملقي هو، لأن فعل الثاني كلا فعل، فعل الآخر كلا فعل. لا لم تذ ما ينجو، ينجو من دور دورين، نعم من 20 طابق ما يمكن. لا سيما زفلت يبيت يبي رأسه، ها تهشم. أي تهشم. لا لا متعدي، لكن قصدنا القتل، القتل. نعم. ومثل أيضا لو ضرب عنقه بالسيف، رجل ضرب عنق آخر بالسيف، فجاء آخر بعده وأبان حشوته، شق بطنه وطلع الكرش والأمعاء، من القاتل؟ الأول. فعل الثاني هذا كلا فعل، هذا مو تمثيل، ممثل. نعم. ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق. الثانية عشرة لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة. طيب، أيضا يدل عليه الحديث وإن كان لضعف: إنما البيع عن تراض. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا يدل على أنه لابد أيضا من التراض، لأنه يعني إذا خرج عن طيب نفس فلم يخرج عن تراض. إذن جميع العقود، عقود المعاوضات وكذلك عقود التبرعات، لابد فيها من الرضا. نعم. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والتوثقات والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا، وكذلك النكاح وغيره. جميع العقود والفسوق لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه، مثل عدمه. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن طيب إذا يستثنى من التراضي في العقود المعاوضات والتبرعات، إذا أكره الإنسان على، إذا كان الإكراه بحق، إذا كان يكره بحق، مثل لو قدر أن رجلا عليه ديون في ذمم الناس وأبى أن يوفي وعنده أملاك، هنا يكره على بيع ملكه لأجل أن يوفي الدين، الإكراه هذا بحق، إكراه بحق. نعم. وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه، طيب إذا من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. مثلا لو امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته، إنفاق على زوجته، وأكرهه الحاكم، الإكراه هذا بحق ولا بغير حق؟ بحق. بحق. لا يقول والله لا يجوز، هذا المال خرج مني من غير طيب نفس، نقول هذا إكراه على واجب. إذن متى أكره الإنسان على أمر واجب؟ ولهذا قال: من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. وهذه القاعدة أو الضابط ذكر المؤلف يعم المسائل المالية وغير المالية، مثل لو ترك واجبا، ترك الصلاة مع الجماعة، يكره عليها؟ نعم يكره، يجبر أن يصلي. فإذا قال هذا لا يحل الإكراه، نقول إكراهنا لك بحق. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي مشترك مشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. وكذلك قسمة هنا قسمة ما فيه ضرر أو رد عوض، القسمة فيه قسمة تراضي ولا إجبار؟ ما فيه ضرر. قسمة تراضي، وما لا ضرر فيه ولا رد عوض القسمة فيه قسمة إجبار. القسمة نوعان، نوع قسمة تراضي وقسمة إجبار. قسمة تراضي وقسمة إجبار. معنى قسمة التراضي بمعنى أن الشيء المشترك لا يقسم إلا برضا، من امتنع لا يجبر. وقسمة الإجبار أن المشترك يقسم ولو أكره الآخر، ولو كره الآخر ذلك. فمثلا أرض مشتركة بين شخصين متساوية الأطراف، متساوية، وطلب أحد الشريكين القسمة تقسم هنا، لأن هل هنا هل فيه ضرر؟ هل فيه رد عوض؟ لا، ما فيه رد عوض. طيب، إذا القسمة قسمة إجبار بمعنى أن الممتنع يجبر. النوع الثاني قسمة تراضي بمعنى أن الشيء المشترك لا يقسم إلا برضا، مثل أرض مشتركة بين شخصين، لكن هذه الأرض غير متساوية، جزء منها مثل جبال، وجزء منها أرض سبخة، وجزء منها أرض فيها آبار وما أشبه ذلك، وردنا نقسمها، نقول هنا ما يمكن تقسم إلا بضرر أو رد عوض، فالقسمة فيها قسمة تراضي. مثل بيت، بيت مكون من دورين أردنا أن نقسمه، القسمة فيه قسمة تراضي، ها؟ ولا إجبار؟ تراضي. لا يمكن يقسم إلا بضرر، حتى لو كان مثل مكون من طابقين، طابق أعلى وطابق أسفل، والأسفل والأعلى نسخة من الأسفل، نقول أيضا هذا في الواقع فيه ضرر، فيه ضرر. أيما أحسن؟ يعني بيت من طابقين علو وسفل، الأعلى، وأردنا أن نقسم بين شريكين، وش الأحسن؟ تحت. هنا ما يمكن يقسم إلا برضا، لكن أيما أحسن؟ لتحت. الأسفل لفوق آمن. هو في كل له ميزة، كله ميزة. الأعلى أميز من جهة إيش؟ أمن. أكثر شراحية من جهة الهواء وما أشبه ذلك، وأيضا يمكن السطح كله الحشرات. لا، الفيران يطلع من فوق من كعك. الفيران ما تطلع فوق، تخرج تطلع الدور العاشر. طيب، ترى آمن. آمن آمن يعني إيه، لا، إذا صار السارق يخفي مع السطوح مو بآمن. ومن جهة القرب للتحميل والتنزيل وما أشبه ذلك الأسفل، إذا هذا ضرر. نعم. لو رأي يكتب أي ما يمكن. خبس نكمل السطرين هذه، يلا. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق. من ذلك الإيلاء، المولي إذا آلى من زوجته فإنه إذا تمت المدة وهي 14 يجبر، إما أن يفي أو يطلق. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، يعني رجعوا، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شوف، في مسألة الرجعة فإن فاءوا قال غفور رحيم، وفي مسألة الطلاق سميع عليم إشارة إلى أن الرجعة أحب إلى الله من الطلاق. من إيش؟ من الطلاق. يقول: وكذا لو وجب عليه عتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه. المهم أن كل من امتنع من أمن واجب فإنه يجبر عليه. نعم. أغلى؟ كيف؟ لماذا؟ الأمن؟ إيه، هذا إذا كان الدور فوقه دور، أما إذا كانت البيوت متصل بعضها ببعض غالب أن الدور العلوي أسرع في السرقة. أسرع. إذا كانت بيوت متصل بعضها ببعض فالغالب أن الأسفل آمن. أي يعني في السابق كانت يعني السراق يقفزوا من بيت البيت يقفز، لكن الآن القفز من بيت إلى بيت من جهة السطوح ما يمكن، ما يمكن بسبب إيه إن السطح الآن غير متصل بالسطح الآخر. لكن البيوت كان فيما سبق يفصل بين الجار والآخر في السطح جدار، ويقدر يعني يتصل. نعم الشكي الأصل عدم الرضا، وإن كان الأصل أنه في الحولين لأنه سبق على مكان، لكن نقول لما كان هذا الأصل ينتج عن التحريم فالأصل عدم التحريم. ها؟ لا الأصل عدم تحريم الرضا، هذا كلامنا في التحريم. إذا الأصل عدم ترتب الرضا،